حرص على عمله فكسب أجر العمل وأجر النية، فإن لم يستطع أن يعمله كسب أجر النية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: إن في المدينة رجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر، حبسهم العذر، وهم الذين جاءوا البكاؤون، الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدونه أن يحملهم، فقال: والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه. قال الله: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون، فصار لهم مثل أجر المجاهدين في سبيل الله عز وجل. فالنية أمرها عظيم، فإن هو الخير بارك الله فيك، إن عملته يعني يسر الله لك أن تعمله كسبت أجر النية والعمل، وإن لم تعمله كسبت وحصلت على أجر النية. ومن أعظم وأفضل ما ينويه المسلم هو تعليم دين الله عز وجل. قال عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله كلمة عجيبة له روح: لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. لا أعلم بعد النبوة ماذا؟ أفضل من بث العلم. فهل نويت أيها الأخ المبارك، هل نويت أيها الأخ المبارك أن تبث العلم؟ هل هذا في قلبك عزيمة صادقة، هم إصرار أو لا؟ هذا السؤال. أقول أيها الأخ المبارك، لابد أن تنوي وتهم هم عزم وإصرار أنك ستعلم دين الله عز وجل. فإذا نويت ذلك أوجب لك أمرًا: الأمر الأول الحرص على التعلم وطلب العلم، الأمر الثاني البداءة بالتعليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للفتيان الذين باتوا عنده 20 ليلة: قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموه، ارجعوا إلى أهليكم فعلموه. يا أخوان، يعني ما أستطيع أن أحدد جهة دون جهة، فكل الجهات بحاجة. يعني أنا لو نسأل سؤال: أنت في أي جهة من العالم كله، أليس عندك أناس يشق عليهم أو يصعب عليهم أو لا يتقنون الفاتحة؟ موجود؟ موجود. طيب إذن علم. عندك أناس كثير منهم ترى كبار السن، يعني النساء والرجال كثير منهم ما يتقنون التشهد. طيب علم. فالحاجة ماسة يا أخوان. الشيطان قد يأتي إلى بعض طلاب العلم، بعض الشباب الصالح مثالكم إن شاء الله تعالى، يقول له: بعدين بعدين بعدين، فيستمر الشخص وهو بعدين حتى يموت. لكن إذا بدأ يعلم، يعني أنت الآن في الكلية مثلا وعرفت شيئا من دين الله عز وجل، أليس لك إخوة صغار في المتوسط والابتدائي وفي المسجد وقريب منك؟ هذا لا تستطيع تعلمه ولا ما تستطيع؟ تستطيع. إذن علينا يا أخوان أن ننتبه لهاتين الكلمتين ونستفيد منهما. كلمة الإمام أحمد ما يشي يسعود حلو الخير لا تزال ما نويت الخير. والكلمة الثانية حق عبد المبارك يعني: لا أعلم بعد النبوة أفضل بث العلم. ولعله أخذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء. ولهذا القرطبي يقول عند هذا الحديث يقول في هذا الحديث دليل على أن درجة العلماء ثانية بعد درجة الأنبياء. النبوة انتهت، لا مجال لها. إذن ما هو المجال الذي تستطيعه؟ العلم وبثه، هذا تستطيعه. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم ويسددنا وإياكم وأخواننا المسلمين. إلا موضوع اليوم موضوع القضاء والقدر. القضاء يقول صاحب معجم مقاييس اللغة القاف والضاد والحرف المعتل، القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه. وإنفاذه لجهته، إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. ولهذا عرفه العلماء في الاصطلاح قالوا القضاء هو إيجاد المقدر، إيجاد المقدر، فيكون بمعنى الخلق، فيكون بمعنى الخلق. لذلك عرفه شيخنا عليه رحمة الله الشيخ العثيمين فقال هو ما قضى الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. يعني كلام الشيخ تفصيل للتعريف السابق. السابق ما هو؟ إيجاد المقدر. هو ما قضى الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، يعني هو شرح وتفصيل للتعريف السابق. أما القدر في اللغة فهو يقول صاحب معجم مقاييس اللغة 562 يقول القاف والدال والراء، القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء ونهايته. أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء ونهايته. وفي الاصطلاح قالوا هو تقدير الله الكائنات، عليكم السلام، تقدير الله الكائنات قبل حدوثها، تقدير الله الكائنات قبل حدوثها. إذن يكون بمعنى الكتابة، أي كتابة الكائنات قبل أن تخلق. ولهذا يقول الراغب الأصفهاني القدر والتقدير، القدر والتقدير هو تبيين كمية الشيء، القدر والتقدير هو تبيين كمية الشيء. إذن صار إذا اجتمع صار القضاء للخلق والقدر للكتاب. والعلماء يقولون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، بمعنى إذا قيل القدر دخل فيه القضاء، وإذا قيل القضاء لوحده دخل فيه القدر. انظر شرح السنة للبغوي 142، وانظر شرح الواسطية لشيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ العثيمين 287-188. أدلة القدر، دل على القدر الكتاب والسنة والعقل والحس والإجماع. الكتاب منه قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يقول شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ البليهي في عقيدة المسلمين مجلد الثاني صفحة 886 يقول: أدلة القرآن الدالة على القدر 886 آية، 886 آية. القرآن كم آية؟ قريب من 6000. إذن صارت الأدلة في القدر قريبة من الثلث، 86. هذا يدل على إيش؟ على أهميته. من السنة حديث جبريل أن يحفظها الجميع، وفيه: وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما من العقل فذكر العلماء من أدلة العقل قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالقسمة ثلاثية، يعني أم خلقوا من غير خالق، يعني جاءوا فأكد صدفة، هذا باطل. أم هم الخالقون لأنفسهم، وهذا أيضا باطل، لأنهم عدم، فكيف العدم يوجد نفسه؟ إذن بقي الثالث، وهو أن الله خلقهم. بعضهم قال إنها قال الله عز وجل خلقوا من غير شيء، ليس المقصود الخالق، وإنما المقصود المادة. فيقول شيخ الإسلام: كلام هذا غلط، كلام هذا غلط من وجهين. الوجه الأول أن الله لو كان أراد المادة لقال: أم خلقوا من غير شيء أم من ماء مهين. فماء المهين هو المادة، فلما قال أم هم الخالقون دل على أنه يقصد من غير خالق. الشيء الوجه الثاني أن الإيمان بأن فلان خلق من مادة أو لم يخلق من مادة هذه لا تدل على توحيد، ومما يدل على العقل قصة أبي حنيفة عندما أراد أن ينظر الدهرية أو الدهرية تأخر، ثم لما جاء قالوا: ما لك تأخرت يا أبا حنيفة، انهزمت؟ قال: لا، لكني بقيت أتفكر في سفينة جاءت من الهند محملة بالبضائع ليس فيها قائد وليس معها قبطان يقودها ولا مساعدون، وتقف في المواني وتنزل الحمولة حتى وصلت إلى البصرة وأنزلت حمولتها بدون قائد. فقالوا: هذا يعقل ذا؟ قال: إذا كان ما يعقل في سفينة فكيف يعقل بالمخلوقات كلها؟ لا بد أنك مدبر وخالق وموجد سبحانه وجل وعلا. الحس يعني المقصود بالحس الأمور المشاهدة في الواقع. قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ الأعراب في السابق كانوا هم أهل اللغة. قال: بنقض العزائم، يعني أعزم أريد شيء ما أدري لنا تغير الرأي. من اللي غير رأيي؟ هو الله عز وجل. منها يعني الحس آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه الله في الجنة ثم أذن له بأن يأكل من كل الثمار إلا واحدة فأكل منها. فلما حاجه موسى عليهما الصلاة والسلام قال له: أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال: أما وجدت هذا قد كتب علي قبل أن أخلق 50,000 سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. منها أيضا فرعون، وهذه من يعني عجيب القدر. فرعون يرى الرؤيا، ويسأل من يفسر له الرؤية وتفسر له تفسيرا حقيقيا، فيقال له يزيل ملكك رجل من بني إسرائيل المستضعفين، واحد منهم يزيل ملكه؟ نعم. قال الأمر سهل، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. فسبحان الله، يبدأ بقتل الأبناء، ثم يأتي إليه قوم تقول من يخدمنا إذا مات الرجال، فاتفقوا على أنه يقتل سنة ويترك سنة، ويقدر الله أن موسى عليه السلام يولد في سنة القتل وتخفيه أمه، ويريد الله عز وجل أن يظهره لفرعون فيجده قوم فرعون ويأتون به إليه حتى يصل قصر، فيريد أن يقتله فما يستطيع، قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فرعون عقيم، فدخلت عليها المرأة من ضعف، من نقطة الضعف اللي عنده، ما عندهم أولاد، يقول خليص الوالد اللي. فسبحان الله، يعيش في بيت فرعون لأن الله عز وجل أراد له أن يكون عزيز، ما يكون ذليل مع بني إسرائيل الذين يذلون. وذلك شخصية موسى تختلف عن شخصيات بني إسرائيل، هذا يطلب منه أن يفزع له فيوكزه موسى فقضى عليه، يعني تغيرت سبحان الحكيم العليم. وما ثم يذهب موسى يريدون قتله فلا يستطيعون، ويعود مرة أخرى وينهي الله عز وجل ملك فرعون على يده، حكم لله عز وجل، أقدر الله نافذة. وأيضا هذا الأخبار لو جعلت تبحث وجدتها كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في بدر يريد العير، فتكون الأخرى اللي هي المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه أن يهزموا، فيكثر من مناشدة الله عز وجل، حتى قال إن تهلك هذه العصابة لا تعبد، فيكون نصر عظيم للمؤمنين، حكم لله عز وجل. إذن هذه من الحس التي تدل على أقدار الله عز وجل. الإجماع، الإجماع هذا نقله كثير من أهل العلم كالحميدي، الحميدي شيخ البخاري، والبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة الرزيان وابن قتيبة وغيرهم. انظر اللالكائي شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة 196 و100 إلى 98 و100 و338 و500 تأويل مختلف الحديث، من هو يا شباب؟ لابن قتيبة، صفحة 140. الفرزدق قال لأحد أصحابه اذهب معي إلى الحسن، أقصد الحسن البصري، أشهده أني طلقت زوجتي نواصل. قالوا لا تذهب، صعب، لا تذهب، فإنك إذا شهد عليك الحسن ما استطعت أن تبيت معها. قال لابد. فجاء إلى الحسن فقال له اشهد فأني طلقت زوجتي. قال الحسن شهدنا عليك، انتبه، الويل لك، يعني لأنه طلقها بالثلاث، فندم أنه طلقها، وكان له قصيدة منها ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة نوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار. قال إله الشاهد هنا بغت تكتبونه، فلو أني ملكت يدي وقلبي لهان علي للقدر اختيار. هذا المقدر ما بفائد. الكسعي ما هي قصته؟ صلح السهم، أي؟ يعني أخذ مده يصلح السهم والقوس والسهام، حتى أنه يعني رأى يعني انه صالح للاستعمال. فلما راى بقر الوحش او احد الضباء فاطلق عليه السهم فراى انه اخطر، اطلق الثاني فراى انه اخطر، ثم غضب وكسر القوس واستهان. قد فتره جاء الصيد يعني قد اصطاده، ولكن من سرعه السهم ما مات في الصيد المباشر، فندمت الخسائر. طيب، ولهذا صارت مثلا يعني الشخص اللي يستعجل ويندم يقول ندامة الكسعي. الكسعي ولا الكسعي؟ لا، هم بعضهم الكسعي، لكن الصحيح الكسعي. وندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني لقطعت خمسي. عجيب. منزلة الإيمان بالقدر يا أخوان، أول شيء أنه أصل من أصول الدين، فمن لم يؤمن بالقدر كفر. يقول لو كان لك مثل أحد ذهبا لم يقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. قال الحسن البصري في كتاب الشريعة للأجري صفحة 225، قال من كذب بالقدر فقد كذب بالحق. الثاني مما يبين منزلة الإيمان بالقدر ارتباط الإيمان بالقدر بالأسماء والصفات. القدر منشأه من صفتين لله عز وجل، منشأ القدر من صفتين لله عز وجل، الأولى العلم والثانية القدرة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه القدر قدرة الله، هي اشتهرت عن أحمد، ولكن قالها عمر قبله وزيد بن أسلم أيضا. اللي بنى لابن بطة 279، شرح ابن القيم هذه العبارة فقال إنكار القدر إنكار لقدرة الرب، إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أفعال العباد، على خلق أفعال العباد وكتابتها وتقديرها. لماذا لم يذكر القرآن القدر مع أركان الإيمان في القرآن؟ أو موجود يا أبا سلمة مع أركان الإيمان، هل ذكر القدر معها؟ وين هو؟ هذا في السنة، لكن في القرآن ها؟ ما ذكر تصريح، ما ذكر، لكنه ذكر ضمنا الآيات، ولكن بر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه. فلم يذكر في القرآن نصا، وإنما ذكر ضمنا. ضمن ماذا؟ ضمن الإيمان بالله، ضمن الإيمان بالله. لماذا؟ لأن منشأه صفات الله عز وجل. أما في السنة فكثير. ما تقول إن كل شيء خلقنا على قدر؟ ها؟ قول إن كل شيء خلقنا على قدر. لا، أنا ما أقصد هذه. الله عز وجل يذكر في بعض الآيات أركان الإيمان. سرد يعني. إيه، هذا المقصود. اللي مر معنا قبل قليل كلام الشيخ أنه ورد في القرآن 886 آية. الثالث من ما يبين منزلة القدر تعلقه بكل الموجودات، تعلقه بكل الموجودات. يدل له حديث القلم، قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن كل الموجودات متعلقة بالقدر. مراتب القدر الشيخ جعلهما ثنتين وكل واحدة ثنتين، فالمجموع أربع، وعامة العلماء يجعلونها أربع مباشرة. جمعها أحدهم في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوينه، وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. إذن المرتبة الأولى نريد نفهمها من هذا البيت، الأولى يا أحمد العلم، الثانية الكتابة، والثالثة عبد الله المشيئة، والرابعة الخلق. العلم ما هو يا أخوان؟ العلم قال العلماء هو علم ما كان وما يكون، يعني في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. حط بين قوسين: أحاط بكل شيء علما جملة وتفصيلا، أحاط بكل شيء علما جملة وتفصيلا، أحاط علما بالذي قد كان والمستقبل، وما لم يكن لو كان فعله سينجلي، سبحانه جل وعلا. عالم الغيب وإيش؟ والشهادة. طيب هل خرج من هذا شيء، هذه الآية شيء؟ لا، ما دام الشهادة يعلمها والغيب يعلمه، إذا ما ليس هناك شيء ثالث، يعني لأنه ليس هناك إلا غيب أو شهادة، فلم يخرج من ذلك شيء. رؤية المخلوقات تدل على علم الله عز وجل، يعني إذا رأيت أي مخلوق عرفت أن الله يعلم كل شيء. كيف ذلك؟ بيّنه الله بقوله: ألا يعلم من خلق، يعني لا يمكن أن يخلقها وهو لا يعلمها، فعلمه سبق ذلك. يعلم ما كان وما سيكون. شوف الملائكة لما ناقشوا الله عز وجل قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون. أنه سيوجد منهم الأنبياء والرسل والصالحون والمجاهدون والطائعون، إذن يعلمه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد علم الله منزلها من الجنة أو النار. إذن القضية محسومة، معروف لله عز وجل، لا إشكال في هذا. أما ما لم يكن لو كان كيف يكون، فيستدل العلماء له بقوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وبعضهم يستدل بقوله تعالى: خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هل وقع هذا؟ لا، لأنه قتل الصبي، لكن لو بقي لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. ذكر بعض أهل التفسير أن الأب والأم يصلون في الليل عباد، وأن الابن يذهب ويسرق أو يفعل شيئا محرما، فإذا جاء الناس يشتكونه عليهم أقسم بالله أنه عندهم في البيت مخرج، يعني أدركهم حب الولد. فمن رحمة الله بهم أن جعل الخضر يقتله ليبقى لهم إيمانهم. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى 16-135-136، وكلام طويل لكن بس أنا اجتزأت لكم منه قليل، يقول: يمتنع أن يريد الحي ما لا شعور له به، يمتنع أن يريد الحي إيش؟ ما لا شعور له به، يعني حي يريد يعمل شيء، يريد شيء معين هو ما يدري، هذا لا يمكن. بعض أهل البدع قالوا إن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، فجعلوا علم الله مثل علم المخلوق. هذا تنقص ولا ما هو تنقص؟ تنقص. بعض أهل البدع لا غيره قالوا لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، نعوذ بالله. تقول لهم أنت هذا تنقص لله، جعلت الله مثل المخلوق. قالوا لا، أنت ما قرأت القرآن. طيب ما هو؟ قال إن الله قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فقال حتى نعلم، فقالوا هذا يدل على أن الله عز وجل ما يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. ماذا نقول لهم؟ نقول نجيبهم من وجهين، نجيبهم من وجهين. الوجه الأول أنه لا يمكن أن يفهم هذا الفهم مع الأدلة الكثيرة المتكاثرة في بيان علم الله لكل شيء. الأدلة كثيرة جدا، متكاثرة صريحة واضحة في بيان علم الله لكل شيء، فلا يمكن أن نقول بهذا. يعني فنقول هم مثل هذه الآية لا تقيد تلك الأدلة الصريحة الواضحة، وإنما تفهم من خلال الأدلة الصريحة الواضحة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، وهذا ذكره أكثر أهل العلم، قالوا المقصود به حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب. حتى نعلم علما إيش؟ يترتب عليه الثواب والعقاب. لماذا؟ لأن علم الله الأزلي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. الثواب والعقاب لا يكون قبل الفعل، وإنما يكون بعد الفعل. إذن صار الثواب والعقاب يترتب على علم الله أو على فعل العبد بما علم الله؟ فعل العبد بما علم الله عز وجل. ولهذا قال صار نعلم، يعني نظهر هذا ظهورا لكم ولمن يشاهده من غيركم. إذن ولهذا قال العلماء ونبلونكم، ما معنى نبلونكم؟ هذا يوضح أن المقصود، يوضح أن المقصود بأنها مسألة اختبار، اختبار لإظهار الفعل الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. المرتبة الثانية مرتبة الكتاب. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا دليل على الكتابة، وفيه قولان للعلماء. الآية فيها قولان للعلماء. القول الأول أن المقصود في الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، والقول الثاني أن المقصود في الكتاب هو القرآن. فعلى القول الأول تكون الآية دليل على الكتاب. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إيش قال بعده؟ إن ذلك في كتاب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذن الأدلة في الكتابة متكاثرة. أقسام الكتابة أربع أقسام. أقسام الكتابة يا شيخ أنس رحمك الله أربعة أقسام. الأولى الكتابة العامة، كتابة العامة، وهي تقدير الله لجميع الأشياء وكتابتها في اللوح المحفوظ. الحديث قال له اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن هي كتابة عامة لجميع الأشياء في اللوح المحفوظ إلى يوم القيامة. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. إذن هذه الكتابة العامة. ما وقت كتابة العامة؟ وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الثاني الكتابة العمرية، واستدل لها العلماء بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه: ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذه منين يكتبها الملك؟ من اللوح المحفوظ، كما قال ابن عباس عند قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال: لا يكون الاستنساخ إلا من أصل، لا يكون الاستنساخ إلا من أصل. الثالث الكتابة السنوية، واستدل العلماء لها بقول الحق تبارك وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال العلماء ومنهم ابن عباس وابن عمر ومجاهد وغيرهم، قالوا: يفصل فيها من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها، أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق إلى السنة القادمة. حتى قال ابن عباس: اكتب يموت فلان ويحج فلان، يعني كل شيء. وهذا يدل على خطأ بعض الخطباء أو الوعاظ الذين إذا جاء أرادوا أن يخطبوا في أول محرم قالوا: طويت صحيفة من عملك بما فيها وفتحت لك صحيفة جديدة. من أين هذا الكلام؟ هذا ليس له أصل، ليس له أصل. هم لو قالوا في ليلة القدر لكان أقرب، مع أنه ليس هناك دليل أيضا. فالله أعلم بالصفحة متى تفتح ومتى تطوى، الله أعلم بها. نصف شعرات، ها؟ نصف شعرات. كيف؟ محرم، مثلا البداية في محرم مثل شعبان. لا في أدلة شعرات يقصد تبدأ السنة نصف شعرات. السنة تبدأ في محرم. معروف الكتابة، الكتابة المطبيع. الكتابة في ليلة القدر، ليلة القدر في رمضان. تفضل، في شيء؟ كأنك عندك بخاطرك شيء. لا بس سمعت كان حديث أو شيء يعني يقول إنها تقدر في ليلة النصف أو كذا. لا لا، هي الصحيح الصواب فيها أنها في ليلة القدر. فالعلم عند الله عز وجل. المشكلة أنها جرت إلى بدعة. طوي الصفحة وإغلاق الصفحة، هذه التي تقال من دون علم جرت إلى بدعة. ما هي؟ وخاصة عندما جاءت الجوالات، إذا جاء في آخر ذي الحجة أختم عامك بالصيام. طيب من أين لكم هذا؟ أختم عامك بالاستغفار، أختم عامك أخذ صحيفة عملك تطوى وأنت على عمل خير. هذا كله لا أصل له. وأنا أخشى أن يأتي يوم إذا استمرت يكون هناك احتفال بآخر يوم من ذي الحجة. بدأ يجر بعضها بعض. الرابع الكتابة اليومية، واستدل العلماء لها بقوله تعالى: كل يوم هو في شأن. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. هذا رواه ابن ماجه وحسنه الألباني، وهو ورد عن السلف هذا، يعني إن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو تفسير للسلف. المرتبة الثالثة المشيئة، وهي مشيئة الله النافذة الكاملة. إيش المعادلة اللي مرت معنا نقلناها لكم أنت شيخ الإسلام؟ إرادة الجازمة زائد قدرة التامة يساوي حصول المراد. هذه شيخ الإسلام كثيرا ما يكررها، الإرادة الجازمة زائد القدرة التامة تساوي حصول المراد. أنا أودي أن أحمد يركز عليها علشان نستفيد من نحتاجها بعد قليل. إذن المشيئة لله هي مشيئة الله النافذة الشاملة لكل شيء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، سواء ذلك مما يتعلق بفعل الله أو مما يتعلق بفعل المخلوقين. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، سواء مما يتعلق بفعل الله أو يتعلق بفعل المخلوقين. مما يدل على عموم مشيئة الله قول الحق تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئاً إيش؟ أن يقول له كن فيكون. هنا شيء نكرة عامة، ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء. إذن هي مشيئة مطلقة عامة. أما مشيئة العبد فهي مشيئة مقيدة بمشيئة الله عز وجل، ومر معنا أنها وردت في ثلاث آيات في القرآن، مرت معنا في مواضع الصفات ثلاث آيات، هي وردت في غيرها لكن قصدي مجموعة، يعني لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. غيره أيوه، أنا أبغى جمع مشيئة الله مع مشيئة العبد. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذا آية الإنسان. بقى آية المدثر: فمن شاء ذكر. لا لا هذه تكوير، لا تندثر. فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فمشيئة الله مطلقة ومشيئة العبد مقيدة بمشيئة الله عز وجل. أما ما لم يشأ، قال ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا. هنا الله عز وجل جعل اقتتالهم بإيش؟ بمشيئته. ولو شاء ما وجد هذا الاقتتال. أيضا لو شاء الله لجعل الأمور على خلاف ما هي عليه، لو شاء الله لجعل الأمور على خلاف ما هي عليه. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وما حلو لو شاء الله جعله مالح. ولو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. إذن هنا لو شاء الله لجعل الأمور على خلاف ما هي عليه. تعطينا دليل عليه يا سعود؟ لو كتبتها ما نسيتها. ولو شاء الله مقتتل، هذه إصلاح الدليل ذا، ها هذا دليل على أنه ما لم يشأ، ما لم يشأ لم يكن. لا لكن هو دليل على لو شاء لجعله خلاف الواقع، لجعلناه حجاجا. أيوة في آية ثانية، لو شاء لجعلناه حطاما. نعم. أما ما يتعلق بفعل المخلوقين، يعني سواء ما يتعلق بفعله مشيئته عامة، سواء ما يتعلق بفعله أو بفعل المخلوق، قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه إيش؟ ما شاء. ما شاء اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. والآية الثلاثة اللي مرت قبل قليل أيضا تصلح في هذا، أدل على هذا. بيسوء الشنع الآية تسعود بيسورة واحدة بالتكوير والثانية بالمدثر والثالثة يا أنس بالإنسان. أحسن. على هذا يقول الأشعري في كتاب الإبانة إجماع السلف صفحة 12. كتب الأشعري التي ممكن نشتريها ونستفيد منها مقالة الإسلاميين، رسالة لأهل الثغر، الإبانة، هذه الثلاث اشترى وغيرها لا تشتري، لأنه ألفها بعدما رجع إلى مذهب السنة والجماعة. إذن أول كلام السابق كلام السابق كلام أدل الإجماع الإبانة مقالة الإسلاميين رسالة لأهل الثغر الثلاثة. والإشكالية أن الأشاعرة يزعمون أنهم أتباع أبي الحسن وهم حقيقة ليسوا أتباعه، إنك أنت إذا أردت تتابع الشخص تتابع على قوله الأول أو الوسط أو الأخير، الأخير. فهم الحقيقة يزعمون أنهم أشاعرة وليسوا أشاعرة. الثالث الإرادة. الإرادة نوعان، الإرادة نوعان، إرادة شرعية. ها؟ الرابع. لا لا لا لا هي تابعة للثالث، تابعة للمشيئة. تابعة لا يعني تابعة للمشيئة. رابعا الخلق ما وصلناها، يعني كلمة ثالثة يعني مكررة، اللي ما يريد اللي ما يريدها مكررة، واللي يريدها تأكيدا لا بأس. يعني قصدي أن الإرادة هنا قد أدخلناها في المشيئة، لكنها تحتاج إلى تفصيل، هذا القصد. وهي نوعان، النوع الأول إرادة شرعية متعلقة بماذا؟ يعني إذا عرفت المتعلق اتضحت لك، متعلقة بالأمر والنهي. الإرادة الشرعية متعلقة بالأمر والنهي، ولهذا قال بعض السلف عن الإرادة الشرعية اكتبوها بين قوسين أراد منهم. الإرادة الشرعية قال أراد منهم. نسب شيخ الإسلام إلى جعفر، ولا أدري هل يقصد جعفر الصادق أم غيره. إذن الإرادة الشرعية متعلقة بماذا؟ بالأمر والنهي، يعني أراد منهم، يعني أي أمر الله العبد أن يفعل أو أراده أن يترك، أمره نهاه أن يفعل. ماذا تتضمن؟ إذن هي متعلقة يا عبد الله بالأمر والنهي، يعني أراد منهم، متضمنة لماذا؟ للمحبة والرضا. فكل ما أراده شرعا فقد أحبه ورضيه. كل ما أراده شرعا فقد أحبه ورضيه. قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. ما نوع الإرادة هنا؟ شرعية. فإنه وجه يعني تضمنت هذه الآية التوبة، أمرنا الله بأن نتوب، إذن تضمنت المحبة، فليست التوبة يحبها الله ويفرح بها. طيب أيضا تضمنت الرضا، ثالثا تضمنت الأمر. التوبة هذه قد تقع وقد لا، وقد لا لا تقع. قال الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. الإرادة هنا قال أهل العلم أنها شرعية. ليش؟ ما وجه أنها شرعية؟ لأنها متضمنة للأمر، يريد ليطهركم، يعني يريد يأمركم أن تتطهروا بالأعمال الصالحة فيطهركم من الرجس سبحانه جل وعلا. إذن هي متضمنة للأمر والمحبة والرضا، متضمنة للأمر والمحبة والرضا. يدل عليها أيضا، يدل عليها أيضا أنها لم تقع لكل الناس. توبة الناس وتطهير الناس واهتداء الناس هل وقع؟ لم يقع لكل الناس. إذن هي شرعية. مثل التوبة، هل كل الناس تابوا؟ إذن هي شرعية. ها؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. أي شرعية. كلها شرعية، لأنه الدين قال الله عز وجل عن الدين أنه ما يريد أن يجعل علينا حرج في الدين، فلذلك أمرنا بالتطهر والطاعة والتوحيد والإنابة. الثاني الإرادة الكونية. الإرادة الكونية متعلقة بالخلق، متعلقة بالخلق. قال جعفر: أراد بهم. ترى يعني المتعلق ينفع كثيرا بمعرفة أي الفرق بين النوعين. الشرعية يا أشرف متعلقة بالأمر، إذن هي أرادة منهم. الكونية أحمد بالخلق، إذن هي أرادة بهم، أراد بهم. إذن هي مرادفة للمشيئة، إذن هي مرادفة للمشيئة. هل يلزم أن تتضمن المحبة أو لا يلزم؟ لا، لا يلزم، لا يلزم أن تتضمن المحبة، لأن الله قد يريد كونا ما لا يرضاه شرعا ولا يحبه. يريد كونا ما لا يرضاه شرعا ولا يحبه. هي متعلقة بشيبه بأي شيء؟ بالخلق. خلق الله الكفر وخلق الإيمان، خلق الله الطاعة وخلق المعصية، فنقول أن الله عز وجل يحب الإيمان ويكره الكفر، يحب الطاعة ويكره شيخ أحمد المعصية. إذن هي متعلقة، الإرادة الكونية متعلقة بالخلق، يعني أراد بهم، أراد بهم. إذن مرادفة لإيش؟ للمشيئة. إذن لا بد أن تقع الإرادة الجازمة زائد قدرة تامة يساوي حصول المراد. والله عز وجل قدرته تامة، فإذا أراد حصل المراد خلاص. إذن الإرادة الكونية شاملة لكل شيء، أما الإرادة الشرعية فهي خاصة بما يحبه الله ويرضاه، خاصة بالأوامر. قال الله عز وجل: إن ربك فعال لما يريد. فعال ليش؟ لما يريد. فكل ما أراد فعله واقتضته حكمته فعل سبحانه جل وعلا. لا أحد يستطيع يرده عن مراده. إذن الإرادة الكونية شاملة لكل شيء. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الإرادة هنا ما نوعها؟ كونية قدرية. هل وقعت؟ وقعت. يعني هذا لو نظر الإنسان النظرة يعني القريبة لقال: كيف فرعون صاحب القوة والسلطان والجبروت وهؤلاء أقوام مستضعفون خدم عنده لا يستطيعون شيئا، تنقلب الموازين؟ فسبحان القوي القادر سبحانه جل وعلا. قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه كونية ولا قدرية ولا شرعية؟ كونية. يدل على ذلك من وجهين. الوجه الأول إطلاق الفعل فيها، إطلاق الفعل فيها. قال: ولكن الله إيش؟ يفعل ما يريد، فشمل كل شيء. الوجه الثاني أنه نسب الفعل إلى ذاته، نسب الفعل إلى إيش؟ إلى إيش؟ ذاته. ومر معنا أن الكونية كلام جعفر أراد بهم. إذن يعني دل على أن كونها كونية من وجهين. الوجه الأول إطلاق الفعل، يفعل ما يريد، وهذا ما يحصل إلا لله عز وجل. الوجه الثاني نسب الفعل إلى ذاته. قال الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ما نوعها؟ كونية. استدل شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثيمين على أنها كونية بالتقسيم. شلون بالتقسيم؟ أي هنا هداية وهناك ضلال. الكونية ما فيها تقسيم، هكذا الشرعية اللي فيها تقسيم. أحسنت. إذن استدل الشيخ عليه رحمة الله قال: لأن التقسيم لا يكون إلا في الأمور الكونية. هذا كلام الشيخ في شرح الواسطية. لأن التقسيم لا يكون إلا في الأمور الكونية. أما الشرعية فالله يريد من كل أحد أن يستسلم للشرع. فالله يريد من كل أحد أن يستسلم للشرع. الشيخ ابن باز استدل بها على قضية أخرى هي واردة قبل قليل، لكن يعني ليس على أنها شرعية أو قدرية كونية. يقول الشيخ ابن باز: في هذه الآية دليل على شمول الإرادة، في هذه الآية دليل على شمول الإرادة الكونية للطاعات والمعاصي. يقول في هذه الآية دليل على شمول الكونية للطاعات والمعاصي. شرح الواسطية لابن باز 21. شلون أخذ إذا الطاعات والمعاصي؟ هذه هداية للإسلام، هذه طاعة. وأنه شيء أمر أيضا. نعم، هو إذا شرح صدره خلاص تبع، جاء تبع. والثانية أنه قال من يريد أن يضله، وهذه معاصي. من الفروق بين الإرادتين الفرق الأول أن الجهة في الإرادتين منفكة، الجهة في الإرادتين منفكة. يبينها كلام جعفر: أشي أراد منهم وأراد بهم. يعني الإرادة الشرعية أن نحن نفعل، والإرادة الكونية الله عز وجل هو الذي يفعل. إذن الجهة منفكة. الثانية أن الشرعية تتعلق بما يحبه الله عز وجل فقط من الأعمال والأشخاص. الشرعية تتعلق بما يحبه الله فقط من الأعمال والأشخاص. الأعمال مثل الصيام والصلاة والصدقة والتوبة وغير ذلك، والأشخاص كمحبة المؤمنين والصابرين والمتقين وغير ذلك والمجاهدين. أما الكونية، فتتعلق بكل موجود سواء أحبه أو كرهه. كونية تتعلق بكل موجود سواء أحبه أو كرهه. مثاله إنزال الكتب وإرسال الرسل، هل أراده الله كونا؟ نعم، لأنه وقع، إذن هو يحبه. كفر إبليس وفرعون وأبي جهل وأضرابهم، هل وقع كفر إبليس وأبو جهل وفرعون؟ وقع، إذن أراده الله كونا، لكن هل أحبه؟ لا، بل كرهه. لكن الله عز وجل أراده لما في ذلك من الحكم، الحكم لله عز وجل. قد نعلم شيئا منها وقد لا نعلمه. مثلا وجود الكفار أراده الله كونا، لكن هل أراده شرعا؟ لا. طيب هل في حكم؟ حكم عظيمة، منها الجهاد، ويتخذ منكم شهداء. يعني لو لم يوجد الكافر ما حصل أن يقاتل، فلله حكم في هذا. فرق، أخذنا واحد ولا اثنين؟ اثنين. الثالث أن الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد. يعني بمعنى قد تقع وقد لا، قد لا تقع. الله أراد الناس كلهم أن يسلموا، بدليل أن الله عز وجل أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة، إذن أرادهم أن يسلموا. لكن هل أسلموا كلهم؟ والله يدعو إلى دار السلام، إيش قال بعده؟ ويهدي من يشاء، فعمم بالدعوة وخصص بالهداية. إذن الشرعية قد تقع وقد لا، وقد لا تقع. أما الكونية فيلزم منها وقوع المراد. يلزم منها وقوع المراد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أراده الله كونا لابد أن يقع. الطبيب، طبيب جاءه مريض فصرف له العلاج، هل يلزم الطبيب أنه يمسك المريض ويسقيه العلاج ولا ما يلزم؟ ما يلزم. لكن لو أنه اجتهد معه وأعطاه يشكر على ذلك؟ ها؟ أي يقول شيخ الإسلام الله عز وجل قد يريد أن يعينك على الفعل وقد لا يريد، قد يريد أن يعينك على الفعل وقد لا يريد. فالمسلم أعانه الله على الفعل، وإلا لأن المسلم عنده إرادة وعنده قدرة، لكن المشكل النقص في القدرة. فقدرة الإنسان لا بد بحاجة إلى من يعين، ولا معين لك إلا الله. ولهذا أبو عمر إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا عبدك الضعيف، إما أعنتني فلا أستطيع. إذن الله عز وجل له الحكمة البالغة، فقد يعين شخص على الفعل وقد لا يعين آخر، فله الحكمة البالغة سبحانه جل وعلا. الرابع قد يجتمعان وقد يفترقان. يجتمعان في حق المطيع ويفترقان في حق العاصي. فاجتمع في حق أبي بكر وافترق في حق أبي جهل. أبي جهل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أراده الله كونه أن يكون مسلم وأراده شرعا أن يكون مسلم، فاجتمع فيه الإرادتين. أبو جهل أراده الله شرعا أن يسلم لكنه لم يرده كونا فافترقت الإرادتان. إذن قد يجتمع وقد يفترقان. طيب، أقسام الإرادة من حيث متعلقاتها 4 أقسام. القسم الأول ما تعلقت به الإرادة، وهو المؤمن التقي، الثاني العمل الصالح الواقع، يعني عمل صالح وقع في المجتمع، عرفنا أنه تعلقت به الشرعية وتعلقت به الكونية. الثاني يعني الله أراده كونا أن يكون مؤمنا وأراده شرعا أن يكون مؤمنا فآمن، يعني تعلق بالأشخاص وتعلق بالأعمال. أي تعلق بالمؤمن التقي وبالعمل الصالح الواقع. الثاني ما تعلقت به الإرادة الشرعية فقط، وهو العمل الصالح. العمل الصالح أرادت الإرادة الشرعية تعلقت به، لكن قد لا يقع. فإذا وقع عرفنا أنها تعلقت به إرادتان، وإذا لم يقع إرادة واحد. الثالث ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره الله عز وجل من الحوادث التي لم يأمر بها. ولولا مشيئة الله ما وقعت. أيضا مثل كفر الكافرين، هذا تعلقت بإرادة كونية فقط. الرابع قسمة رباعية، ما لم يتعلق به هذه ولا هذه، يعني ما لم تعلق به لا الشرعية ولا القدرية. وهذا ما هو؟ هذا الذي لم يقع من الأمور المباحة، الذي لم يقع من الأمور المباحة. وقفنا الآن على مرتبة الخلق، نقف عليها الآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كيف أدلة الحس؟ كيف دلت على القدر؟ الحس وش معناه؟